الشيخ يقول السائل: أنا موظف بجدة وساكن بها، ووالدي وأهل زوجتي في الطائف، فهل إذا ذهبنا يومي الخميس والجمعة نترخص برخص السفر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما بين جدة والطائف، السؤال في الطائف، ما بين جدة والطائف مسافة قصر، فيشرع لمن كان من أهل الطائف إذا سافر إلى جدة أن يقصر الصلاة، ومن كان من أهل جدة إذا سافر إلى الطائف أن يقصر الصلاة. وأما بالنسبة لسؤالك فهذا فيه تفصيل، فإن كنت في الأصل في الطائف وعملك في جدة، كأن يكون عند الإنسان تدريس أو وظيفة أو تجارة أو مكتب ينزل إليه في جدة فيقضي مصالحه ثم يرجع إلى الطائف، فهو مسافر في الطريق. وأما إذا رجع إلى الطائف فإنه قد رجع إلى بلده الأصلي، فإن كان الذي في جدة شيء عارض وليس بمستقر فلا إشكال، لكن لو كان شيئا ثابتا كأن يسكن في جدة ويستقر فيها ثم ينزل لوالديه زيارة في الطائف، فبالعكس يكون مقيما في جدة ومسافرا في الطائف وفي الطريق بينهما. فإذن يفصل فيه، فإن كان أصل سكنه في جدة ونزل جدة واستقر فيها وزوجه وأهله في جدة، فحينئذ هو مسافر في ذهابه إلى أبيه وأمه، فكونه في الأصل مولودا في الطائف أو نشأته في الطائف لا يؤثر، لأنه قد انتقل عنها إلى جدة. وأما إذا كان مستقره في الطائف ومجيئه إلى جدة لعمل أو وظيفة أو أمر عارض ويجلس اليوم واليومين والثلاثة ثم يرجع، فإنه مسافر بينهما ومسافر في جدة، وعليه فإننا لا نعتبره من أهل جدة إلا إذا سكن فيها وقصد الاستقرار بها أو يكون أهله فيها وولده، فحينئذ لا إشكال، والله تعالى أعلم.